بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك، أي من أنواع الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي يقصد من عمله الصالح الدنيا. والذي يعمل صالحا لأجل الدنيا على أقسام: القسم الأول أن يعمل عملا صالحا يريد به وجه الله، ولكن يقصد من ذلك أمرا دنيويا، مثل أن يتصدق لحفظ ماله، أو أن يغزو لمغنم، هذا لا يجوز وينافي كمال التوحيد. وهو نوع من أنواع الشرك. والقسم الثاني أن يعمل عملا صالحا لا يريد به وجه الله وإنما الدنيا فقط، مثل من يتصدق ليس لوجه الله وإنما يريد جاها، أو يطلب العلم ولا يريد به وجه الله وإنما يريد به المكانة مثلا، فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وعليه بوب المصنف رحمه الله. والنوع الثالث أن يعمل عملا صالحا ولا يقصد به شيئا من الدنيا، ويأتيه أثر ذلك العمل الصالح، فهذا لا بأس به، فهذا جائز، مثل من وصل رحمه لوجه الله، لا يريد به طول عمر أو زيادة مال، فهذا هو المطلوب. فإذا قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، فهنا قصد دنيوي، طول العمر والبسط في المال، فالجواب أن هذه أثر تأتي من آثار تلك العبادة، فالإنسان يقصد تلك العبادة ولا يلتفت إلى حصول الأثر. ومثل أيضا يتصدق الإنسان لوجه الله ولا ينظر إلى حفظ المال أو إلى زيادته، وإنما الصدقة الخالصة لله من أثارها حفظ المال وكثرته والبركة فيه ونحو ذلك. والفرق بين هذا الباب وبين الباب السابق، باب الرياء، أن نية المرائي المدح والثناء، أما هذا الباب فنيته تحصيل أمر دنيوي من جاه أو مال أو عمل أو زوجة ونحو ذلك. وكلاهما خاسر. والمصنف رحمه الله ذكر نصين في هذا الباب. النص الأول لبيان أن من أراد الدنيا بعمله الصالح فليس له فأعماله في الآخرة حابطة. والنص الثاني لبيان أن من أراد بعمله الدنيا فلن يفلح في الدنيا. قول صلى الله عليه وسلم تعس. لذلك قال رحمه الله قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينة حياة الدنيا وزينتها بما فيها من مال وجاه ونحو ذلك نوفي إليهم أعمالهم فيها. ففي هذه الآية من عمل عملا صالحا يريد به جاها يعطى ذلك الجاه. ولكن هذه الآية قيدت بآية أخرى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له من نفاد. قال الله لمن نشاء. فإذا شاء الله أعطاه الجاه وإذا لم يشاء الله لم يعطه الجاه. وهم فيها لا يبخسون أي نعطيهم ما يريدون كاملا. إذا شئنا ذلك وأما في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن أراد بأعماله الصالحة الدنيا لم يحصل شيئا ويدخل النار ليس عنده عمل صالح. وإذا قارن العمل الصالح عبادة معينة فهو متوعد بهذه الآية أيضا مثل من طلب العلم لينال المنصب أو يقول أحفظ القرآن لأحصل على وظيفة إمام ونحو ذلك. وبعد ذلك قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار. دينار مثقال من ذهب. يعني تعس من يجري خلف الدنيا لتحصيل الذهب فيها. وقوله تعس أي شقي أو هلك. وقوله تعس عبد الدرهم. الدرهم الفضة. والمراد من سعى لتحصيل المال بعمله الصالح فهو خاسر. وقوله تعيس عبد الخميصة، الخميصة الكساء، سواء كان منصوف أو كان ذو أعلام خطوط أو كان ثوبا. وقوله تعيس عبد الخميلة، الخميلة الثوب أو ما يغطى به الرأس إذا كان له أهداب، والمراد أن من يجري خلف الأعراض، العرض يعني، فهو خاسر. ومثله أيضا تعيس عبد السيارة الذي يجري خلف السيارات وتعلق قلبه بها بالبيع والشراء ونحو ذلك، أو بالمركب. إن أعطي رضي، يعني إن أعطي من المال رضي من الذي يعطيه، وإن لم يعطى سخط، لأن قلبه متعلق بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في صيغة الخبر بأن من يجري خلف الدنيا بأن لا يفلح بل يشقى، ثم قال تعيس وانتكس. تعيس قيل هلك وشقي، وقيل سقط. على وجهه وانتكس، أي إذا رفع من سقوط هذا من سقوط هذا وارتفع سقط على رأسه من الخلف. وهذا دعاء عليه أيضا بأن لا يكون موفقا في حياته، لأنه نوى بعمله الصالح الدنيا والعياذ بالله. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخلت في قدمه شوكة وطلب من يزيلها عن بالمنقاش لم يجد أحد، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد أحد يخرجها من قدمه. أي أنه جزاء عمله الدنيا لم ينفعه أهل الدنيا، حتى ولو بإزالة شوكة في قدمه وهو محتاج لهم، أي لأهل الدنيا. فدل على أنه يجب أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، ولا يراد بالعمل الصالح شيء من الدنيا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال عباد الدنيا ذكر بعد ذلك من يريد وجه الله، فقال طوبى، قيل هي اسم شجرة يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها في الجنة. وقيل طوبى اسم من أسماء الجنة. طوبى لعبد يعمل لله أوصافه آخذ بعنان فرسه، العنان الفرس يعني خطام الفرس. أشعث صفة ثانية أشحث رأسه أي ليس أي رأسه ليس متنعما وإنما فيه الغبار في سبيل الله. أي لم يتعلق بالدنيا ولم تلهه. والصفة الثالثة مغبرة قدماه لسيره في الجهاد في سبيل الله ولم يلتفت لزينة الحياة. ومع هذه الأعمال العظيمة قلبه خاضع لله لا ينظر للدنيا. فوصفه الرابع في قلبه وجوارحه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إذا كان أي إذا كلف بحراسة الجيش يقوم بها، أي لا يتطلع أن يكون قائدا للجيش. فالدنيا لا ينظر إليها. والوصف الرابع وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا كان في آخر الجيش جلس في آخر الجيش وليس من قواد الجيش. والوصف الأخير ومن أوصافه أيضا إن استأذن لم يؤذن له، أي إذا طلب الإذن للدخول على الوجهاء ونحوهم يمنعونه لأنه لا يعرفونه. وإذا طلب نفعا للآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفع للآخرين لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته لعدم معرفتهم به، أي لأنه ليس من أهل الدنيا ولا يتطلع لها. وما يعلمون أنه من أولياء الله. فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعمل العمل الصالح خالصا لوجه الله، لا يريد بذلك شيئا، كما قال سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. جزاء بالمال ولا شكورا بالقلب ولا شكورا باللسان. وهذا هو حقيقة المخلص، لا يريد شيئا من الدنيا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.